بيتنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حتنا النهاردة بنبتدي فيها سلسلة بنسمي فيها بسم الله، بنبتدي سلسلة جميلة مع شبابنا وده يعني خط جديد من يعني اتجاهاتنا في برنامج بيوت منورة. احنا كنا بنخاطب النساء البنات الشابات المقبلات وهكذا، ولكن نتيجة الحاجات كتير هنشرحها بقى على مدار والمفروض ان انا يعني عاملاهم على اكتر من 12 حلقة. يا رب بس يعني ايه ربنا يرزقنا الصدق والاخلاص والقيامة ما تقومش والدنيا ما تنتهيش وشاشة انطفت الحمد لله وندعو الله سبحانه وتعالى يكملها سلسلة مباركة قولوا امين. خلينا في البداية كده وإحنا بنتكلم عن الشباب والمقبل على الزواج، أما نقول إن ده الجزء الأول من السلسلة وأقول لكم سبب اختيارنا لسلسلة الوعي دي ليه للشباب المقبل على الزواج. افهم دورك، ركزوا بقى معايا، وأنا عايزة الشباب تعملوا زي البنات، يعني اشمعنى البنات بتكتب، اكتبوا انتوا كمان. افهم دورك، اعرف ازاي تتعامل صح عشان انت تتفهم صح من قدامك او من شريكة حياتك عشان ما تقعش دايما في دائرة التبرير وتبرر تصرفاتك عاملة ازاي عشان تعيش حياة سعيدة يا ابني، سكن عشان تنعم بالمودة الحقيقية للمفترضة في قلب الزواج. هنساعدك يكون بيتك فعلا سكن وراحة ليك، بس تابع الحلقات والسلسلة بتاعتنا. ده اسباب وده المستهدف العام، لكن أنا كهالة سمير عندي سبب تاني خفي، سبب آخر. يعني السبب ده يرجع نقول مثلا من واقع التجارب اللي أنا شفتها وحضرت مشاكل كتيرة جدا جدا بين اتنين في بداية علاقته. والله بيبقى الشاب طيوب جدا وخلوق جدا، ولكن ممكن تكون مثلا قلة خبرته أو مفاهيم خطأ منتشرة مثلا بين الشباب، أو حد نصحه من أهله أخته أخوه أصحابه أو الناس اللي متجوزين بقالهم كام 20-30 سنة وقالوا له اعمل كده وما تعملش كده، أو بسبب إن هو فعلا ما عندوش حد ينصحه نصيحة لوجه الله أو بما ترضي الله عز وجل وتفيده وما توقعوش في غلط في نفس الوقت، احنا مش عايزينه برضو يقع في غلط او يخسر فتنتهي العلاقة او ترفض البنت بعد ما كانت مقبلة جدا وبعد ما كانت فرحانة جدا، يعك الدنيا بردود غلط بقى وافعال غلط وخلاص بقى طبعا. يعني ايه هو ممكن يكون في الحقيقة اصلا هو بيعملش كده ولكن هم شاروا عليه. هعطيكم مثال صغير جدا جدا لموقف حصل. خاطب عريس جديد بقى ولسه بقى بيتفق على أمور الأولى بقى واتفاقات الشبكة وكده، فقال لي حرفيا أنا ناوي أجيب بالمبلغ الفلاني شبكة. وطبعا أنا بقى مزكية عند أهل العروسة وما بخشش بأي حد، لازم يكون حد يعني كويس ومزكية عند أهل العروسة. قلت له طب تمام ممتاز، المبلغ ده كويس وهيفرح العروسة وكده. وقال لي حرفيا دي هديتي، اسمعوا دي هديتي لها، هيكون ومش هيكون من المهر. وحنا النقطة بتاعت المهر دي أنا هوضحها إن شاء الله في السلسلة اللي هيتابعوا معانا. تابعوا معانا يا شباب أرجوكم، والبنات برضو يعرفي عشان تعرفي تظبطي أمور لحد كده تمام. طب تمام، العريس ناوي على حاجات تحفة جدا وفرحان بعروسته والله ما بارك، عايز يفرحها وهو معاه يعني ما بيكلمش فوق طاقته. وقال لي خلوا بالكم بقى من كلمة قال لي دي، قال لي ان انا هجيب كذا كذا كذا. جه يوم الاتفاقات ويوم نزول للشبكة والكلام ده لقيته بيبخس من ثمن الشبكة. طبعا سكت مش دعوة ما جابش الدهب اللي هو قال لي انا عليه، جاب اقل حتى من الربع اللي كان متفق عليه. وقال للجماعة دي من المهر يا جماعة، وكمان ان هو غير متاح معاه ان هو يزود عدد الجرامات. طب ساعات بيبقى زيادة جرام او بتاع فبيبقى معاه يعني فلوس زيادة، كل الشباب عارف الكلام ده عند محل ده. الناس وافقوا عادي، ليه؟ لان هم موافقين عليه اصلا وعلى خلقه وعلى دينه ومرتضينه. وكمان بقى دكتور عالم زكياه، فيعني ايه خلاص بقى. بعد لما خلص وبيكلمني بقول له يا فلان انت ليه غيرت كلامك؟ هل حصل ظرف مثلا انت محتاج مساعدة او كده، او ظروفك زنقت ندعي لك او نحاول نشوف اي حل يعني؟ تخيلوا رد علي قال لي ايه؟ قال لي لا، اصل فلان وفلان صاحبي نصحوني بكده، وفلان وفلان المحامي قالوا لي كده علشان العروسة واهلها ما يطمعوش فيا. والحمد لله انا انتصرت، والحمد لله انا عديت وكنت كسبان، وافقوا ومحدش ضحك عليا. قلت له يا ابني اولا هي مش حرب عشان حد يضحك عليك ولا لا، لكن دي كانت نيه وكانت هيبقى لك ليها ايه رصيد. تاني حاجه مفيش حد من اهل العروسه اصلا عارف انت كنت ناوي عليه، بالراحه عليا بالله عليكم عشان بس ايه تركزوا في اللي انا بقوله وتكتبوه. ما كانش في حد من اهل العروسه عارف اصلا انت ناوي على ايه وكنت ناوي على ايه او الاتفاق كان ايه، بس فقط انا اللي عارف، انا واصحابك واهلك دول اللي كانوا عارفين. عامة ألف مبروك، بس نصيحتي خلي بالكوا بقى وشوف أنا قلت له إيه. نصيح الكلام ده من سنتين فاتوا، ما تسمعش كلام حد وانوي وجدد نيتك، وطالما أنت خير وناوي خير ربنا يرزقك بالخير، وانصح عادي ما فيش مشاكل يعني، بس مش كل حد يقول لك حاجة تعملها بدون تفكير. وحذرته بس من جوايا قلت لو فضل كده ودى ودنه كده هيضروه اكتر من يعني كده. وحجاجهم على فكره احنا بننصحه بدل ما يطمعوا فيه بقى، يعني انت شايف المصلحه في الكلام. بعد اقل من سنه كان فاسخ خطوبته وناداني اتشفى عند اهل العروسه لانه بيحبها، وبنت خلوقه وطيبه ومحترمه. قلت له طب احكي لي اللي حصل. فسمعت منه طبعا كان في بالفعل هو غلطان في بعض المواقف والكلام ده وافور فيها، بس كان ممكن يعني ايه الموضوع يتعالج يعني، او يعني اهل العروسه يتغاضوا، بس هو كان غلطان سواء في تعامله مع خطيبته او في تعامله مع اهلها. انا مش مسموح اتكلم في النقطه دي، لكن هو سمح لي ان انا اتكلم في النقطه، وده اللي انا عشان كده بحكيه لكم عشان تبقى عبره وعظه. ولما سالته ليه عملت كده وانت اصلا مش طبعك ده، انت مش كده اصلا، قال لي ايه الشاب الخلوق ده؟ قال لي اصل كلهم نصحوني يا دكتوره اتصرف كده. ولما رجعت لاهل العروسه اسمعوا، وقلت اسمع منهم، تخيلوا قالوا ايه؟ ما كانش له عندنا زلفة، بمعنى ايه؟ ما كانش عنده رصيد افعال كويسه او مواقف جدعانه وشهامه كانت كلها واحد زائد واحد هو كده وانتوا كده، فما كانش في حاجه تشفع له. وانا اقسم لكم بالله ان الشاب ده طيب وخلوق ومصلي، لكن اساء الفعل وعمل عكس هو ما يؤمن بيه او عكس طباعه وضد طباعه. بحجه ايه؟ اصل هم نصحوني عشان محدش يضحك عليا محدش يطمع فيا. البنت اتجوزت وحامل دلوقتي، وهو كل يوم يكلمني ساعدينا انساها. ليه؟ لان هي كانت يعني حد كويس ما يتسابش، وانت معاك وانت كنت تقدر تفرح او تقدر تعمل. هنتكلم ان شاء الله تابعوا معايا، هنتكلم عن مواقف الشهامه في فتره قرايه الفاتحه والخطوبه والاخطاء اللي ممكن تقع وانت مش واخد بالك منها، هنتكلم عن كل الحاجات دي. انا صراحه قلبي ضعيف يعني تجاه المحبين، بتلاقيني خلاص يعني. سال لي كلمه، يا ريتني كنت سمعت كلامك يا دكتوره يوم لما نصحتيني يوم الشبكه، يوم الشبكه وقدمت السبت عشان الاقي الحد والاثنين. الخلاصه عشان كده قررت أعمل السلسلة دي. هنتعلم مع بعض يا شباب ويا أزواج المستقبل الصح وإيه الغلط في العلاقة، ونتعلم إزاي نتصرف وإيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، وإمتى نقول وإمتى نسكت عنه، ونقدم إيه وننصح في إيه برضه عشان ما تضحكش عليك برضه. ويعني إزاي لو حتى انتهت العلاقة لا قدر الله نتعلم إزاي نتعافى منها. سلسلة الوعي والفهم وسلسلة نعتبرها زي دورة مجانية بنقدمها في برنامج بيوت منورة النهاردة بدايتها، يا رب جعلها خير وبركة للشباب المقبلين على الزواج. يلا نبتدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة، في أمور عامة يا ريت تكتبوا زي البنات، نفسي تفرحوني مرة وحد يتصل يقول لي كتبنا، ولا يبعتوا لي فيديو كده يقول لي كتبنا. في أمور عامة يا شباب، في أمور عامة أرضية ثابتة تعالوا نعرفها مع بعض. أول سؤال، يعني إيه الزواج؟ أنت شايف الزواج إزاي؟ طب بحكي لكم دايما بحكي القصه دي. ثلاثة بنايين ومهندس المعماري المدني معدي عليهم، قال له بتعمل، قال له بقى في نص العز الظهر والدنيا وعمال يلا خربط وبتاع، خلي الشغلانه تخلص. التاني قال والله يعني ما الحمد لله شغلانه البنا ديت وبتاع، وحاجه اعمل بيها ورزقي ورزق عيالي. التالت قال له انت مش واخد بالك المكان اللي احنا بنبني فيه ناطحه السحاب دي، وباخد بالك ان انا بعمل ايه وبساهم في مدنيه الدوله؟ شوفوا التلاتة شايفين البنا بشكل ازاي. انت شايف الزواج ايه؟ بصوا الزواج كان، مش عايزه اقول اسم الجروب، والله العظيم افتن عليكم يا شباب ويا رجال، افتن عليكم ولسه جاي لي اسم الجروب، بهدله بهدله وضرب نار وحاجه مصيبه، بتقطعوا فروه الستات والزوجات وكذا. وبصوا لو اتنشر واتعرف اديني نبهت لكم اهو. سيف الجواز انت مكانك في المطبخ، انت اخرك كده، بصي احنا مش عارفه ايه واحد. طب يعني تمام، لمسه المطبخ ولمسه الشقه ولمسه بتاع، في واحده ست في البيت، لكن ليه بتقولها كانه انتقاص او كانه حاجه وحشه قوي، او يجي في عقل البنات سندريلا سندريلا ونعمل ويلا يا سندريلا اعملي وسوي يعني حتى الصوره الذهنيه ليها مش كويسه. انت شايف الزواج ازاي؟ زواج يعني ميثاق غليظ، قال الله عز وجل واخذنا منكم ميثاقا غليظا. قوه، بصوا الكلمه علف بتدل على ايه؟ قوه، اهميه العقد ده، اهميه الوفاء بيه. انا ثالث شريكين ما لم يخونا، ميثاق غليظ على بكلام الله وعلى كتاب الله وعلى سنه رسول الله، اهميه الوفاء بيه. عايز صبر؟ اه صبر على الهفوات بقى والمشاكل ومسامحه وعلى وقوع الزلات وعلى الغضب احيانا، تمام، وان احنا نرضى بما قسم الله عز وجل لنا طالما استخرنا وطالما وطالما. ان احنا كمان بصوا الزواج ايه، ادرك الغايه الحقيقيه من الزواج اللي بسببها الاسلام حس عليه سواء في القرآن أو في السنة. الزواج اسمعوا ليس قضاء وطر. خليني أقف هنا وأقول لكم حاجة، أما يجي مثلا تطلع شبهة، أنا زوجتي أنا لازم أعرف عليها واحدة واتنين، ماشي دي حاجة للأزواج بس عشان إحنا لازم نلبط على الغلطات، أنا شايفها ما بتعفنيش وشايفها أصلا ما بتسرش شهوتي وأصلا أنا لازم أعرف عليها واحدة واتنين وهي كده. مين قال؟ تعالوا هنا ويا شباب يا اللي بتسمعوني النهاردة، مين قال اصلا ان الزوجه موجوده عشان اثاره الشهوه؟ خطا. المراه انت تزوجتها لتسكن الشهوه مش لاثارتها. هي الامر جه عندك تمام تلقائي، هي موجوده، ما مبضى حلال الله عز وجل قضى لك اياه انك انت تقضي وترك فيه بالحلال، لكن هي مش اصلا بدايه هي المفروض تثير شهوه. غلط، الافلام والمواقع والدنيا والشهوات هو اللي عمل في الناس كده، ده ضد الفطره. الفطره ان الزوجه والزواج لاسكان الشهوه مش لاثارتها. الناس فاهمه غلط، وده يعني عايزه اقول انه مستهدف من مستهدفات الزواج، او انك تنجب ولد، لا برضو ده مش هو ده بس، لكن ايه؟ سكينه، وانا هشرح الكلام ده كمان شويه، طمأنينة، امتثال لأمر الله عز وجل، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الإقدام لما فيه خير. أرأيت إن وضعها في حلال فهو في حرام، في حلال تاخد أجر عليها. عمارة الأرض، لما تيجي تسأل الشباب عايز تتزوج ليه؟ يقولك بحبها، بحبها أو متدينة عشان تسكتي يعني. يجي يقول لي أنا بحبها ومتدينة عشان نسكت. لا اسمع يا ابني اسمع، مش كفاية كده، مش كفايه نواياك، وركزوا معايا لان انا بقول النهارده تصحيح مفاهيم رهيبه، ده رابع مفهوم بصححه دلوقتي. ركزوا معايا يا شباب، الله يكرمكم، لازم تعرف هدف في الزواج ايه؟ ايه؟ لتسكنوا اليها، ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى الهدف انك تسكن اليها، يبقى هي مكان السكن، هي مكان السكن. ممكن تكون بتحب، تمام، ركزوا يا شباب، ممكن تكون بتحب حد بس مش بتحترمه، ممكن تكون دي مش سكينه، مش ده مستهدف الايه، ممكن تكون بتحب حد بس مش صادق معاه، دي مش سكينة. ممكن تكون بتحب حد بس مش بتحب أهلها، دي مش سكينة. أو مش بتحترمهم، مش شرط تحبهم بس احترمهم. ممكن تكون بتحب حد بس ما عندكش لغة تواصل حقيقية وتفاهم مع بعض، ده مش جوازة دي حرب. استحالة يكون في سكينة هنا. السكينة إيه؟ مهما تكون واقع تحت ضغط قلق، يجي الشريك الحياة يعمل إيه؟ هو ده الزوج أو الزوجة، جعلك تهدأ وتسكن وترتاح، هو ده الهدف من الزواج. عندي قلق، عندي خوف، عندي عدم كذا، عندي مش عارفة هدوء وراحة وسكينة. المودة والحب من الله عز وجل، الرحمة يقذفها الله في قلبك من الله عز وجل، لكن السكينة دي بتاعتك، هو ده المستهدف منه. طب لو أنا في حياة أو في علاقة ما فيش السكينة، لا بصوا الحب، تعالوا الحب الحب الحب، الحب في حد ذاته مش حرام، لكن الشكل اللي بيتخذه صاحب الحب هو اللي بيحدد ده حلال ولا حرام. دخلت البيت خلاص توكلنا على الله، حلال حلال حلال حلال. اختار انت لقلبك بقى الحب اللي انت عايز تستمتع معاه بالسكينة، وابدا ابدا لن تجدها الا في علاقه واحده فقط اسمها الزواج. كل هرمونات الخمسه بتوع السعاده اولهم الدوبامين بيتفرز في العلاقه الحلال. العلاقه الحرام ابدا ما ترتاح والله لو مع نساء الدنيا كله، ما عدا ذلك ده وهم وتعب والم وكسر للقلوب وخيانه وخذلان. كمان عند الزواج لازم يكون عندك مستهدف المعرفه، عشان كده احنا عاملين السلسله دي هدية ليكم للشنبة بقى والشباب والرجال. لازم تبقى عندك عارف الأسس السليمة اللي انت يجب انك تأخذ بعين بس الاعتبار فيها، انا اختار شريك حياتي على اي اساس، اتعامل معاه ازاي، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مين شريك الحياة كويس. الدنيا متاع يا شباب، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الزوجة هي العنصر المهم والفعال في كيان الزوجية. بس انا المره دي انا مش هكلم الزوجه بس، خلاص شبعنا بقى لنا 5 سنين بنقول لها ينوبك ثواب، خلاص ظبطنا لكم الدنيا، تعالى لي انت بقى. في صفات لازم تضمنها في الزوجه اللي انت بتختارها، اقول لك تختار ازاي. في حاجات لازم تحققها وتصلح بيتك بيها، هو ده اللي هقوله لك النهارده. يبقى فيها خير وبركه. صفات الزوجه دي ايه؟ مطيعه، مطيعه لزوج، ليه؟ الزوج هو القائد السفينه، وهو القائد في الحياه، زوج هو صاحب القرارات. عشان السفينة تمشي بأمان ولا يطلع عواصف ولا كذا، لازم إيه؟ كل واحد يبذل سمع وطاع، وهي سمع وطاع لمين؟ لقائد السفينة. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله. السؤال التاني اسأله لنفسك، اكتبوا ورايا يا شباب عشان خاطري يتعيدوا المقاطع دي، أنا بقول لك أهو تقعد تسمعها كده لحد ما تحفظها. تتزوج مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة الأرب، مالها ولا حسبها ولا وجمالها ولا دينها، فاصفر بذات الدين تربت يدك، تتمرمغت إيدك في التراب لو ما خدت صاحبة الدين. صفات أربعة، ودول اللي بيبحث عنهم الناس في الزوجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحس الرجل إيه؟ لا تترك صاحبة الدين أبدا، اوعى تسيبها وتروح لغيرها، اوعى. الزواج منها نفع دنيوي ونفع لآخرتك، هي بتبقى قرة عين لزوجها، وهي بتمتثل لأوامر الله عز وجل فترضي زوجها برضا ربنا سبحانه وتعالى في زوجها أبدا، حتى تذكره وتمنعه المعصية وتخوفه بالله سبحانه وتعالى، تحفظ ماله وولده وبيته. طب المقصود من الحديث إن المرأة الغنية لأ والجميلة لأ وصاحبة المنصب أو من العيلة لأ؟ لأ، لو وجدت صاحبة الدين تمشي التلاتة دول معلش، لكن لو اجتمع فيها جميلة وصاحب الدين ولا ضير، صاحب الدين ومعاها مال لا ضير، صاحب الدين ولها مواصفات أو لها صلاح أو كذا تمام، ما فيش مشاكل. مواصفات الزوجة الصالحة اللي انت المفروض تبحث عنها، اكتبوا ورايا يا شباب. أول حاجة زوجة مؤمنة مستقيمة، تعرف حدود ربنا قال الله وقرسه، تعرف الشريعة ايه، تعين الزوج على الالتزام بس تعينه وهو كمان يعينها، لأن المرأة على دين زوجها، تسمع الكلام وتجتنب النواهي بتاعت ربنا وتراعي زوجها في بيته وحق كل حقوقه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنه. كمان زوجة تبقى مثقفة واعية مطلعة على أمور التربية الدين الخلق السلوكيات الجديد في الدنيا وهكذا. تطيع أوامر زوجها ما تعصهوش. هي دي المفروض تدور عليها يا شباب، دور على دي. ما يكونش انت دايما في ندية وخناقات، خناقية انا يا هي، يا رأي يا رأي، يا بنتي ماشي قولي وكذا وكذا، لكن انت تختاري صاحب العقل علشان تديله الدفة. اختيارك له، وانا هقولك ازاي انت تبقى صاحب عقل برضو، ما انا عايز افيدك. اوامره طالما مش في معصية الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قرن طاعة المرأة بزوجها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، هي دي. واقرب ما تتقرب له ابواب الجنة الثمانية برضا عنها. فالصالح هذا ما قلنا قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، القانتة المطيعة لأوامر الله عز وجل، مطيعة لزوجها. الطاعة لزوجها تكون في حدود ما أحله ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش طاعة في معصية، ما فيش يقول ما فيش، لا لا، طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكلكم أساتذة وحافظين. تالت حاجة من صفات اللي أنت تدور عليها وتختارها زوجها، تحفظ زوجها سواء في وجوده أو في غيابه، حافظة نفسها وبيتها وعرضها وشرفها ومالها وأولادها في غياب زوجها وفي حضوره. من ضمن صفاتها رب حاجة إنها ما تأذنش الحد بدخول بيت زوجها إلا بعلمه، لا تسمح للراجل أجنبي يدخل عليها بدون إذن زوجها، ولا حتى من أقربها إلا بإذن زوجها، ولا حتى أن تدخل تمتنع امرأة تخش امرأة هو كره دخولها إلا بإذن زوجها. تعالوا نعيد الكلام ده تاني نبكي سواهم عشان خاطر الوضع بقى صعب. خامس حاجة إنها ما تنفقش من مال زوجها دون إذني. ليه تنفقي من مال زوجك دون إذن زوجك؟ كارثة. والله لو كان غني لازم تستأذني، قول له سيب لي يعني عايزة تصدقي، أو تراعي مال زوجها، ما فيش إسراف، ما فيش تبذير، ده اللي تختارها. ما تصرفوش غير في المصارف الشرعية، مش على حاجات الله والحاجات اللي تغضب ربنا. ولو عايزة تتصدق أو تنفق أو تطلع تطوع أو صدق، لازم تستأذن زوجها، إلا إذا كان بقى مالها الخاص هي الحرة تتصدق، لكن بتاع زوجها تقول له عشان ما نوقعش في أمور حقوق عباد. سادس حاجة تختار مين؟ تختار اللي تستأذنك، إلا حتى لما هتيجي تصوم، حتى صوم التطوع تستأذنك فيه في وجودها. شوف حتى الإذن في إيه، مش بس تدخل لحد مين يدخل بيتك، لا، في حال وجود زوجها، ده في التطوع. لكن في الفرض لا، ما فيش إذن في الفرض. ان ما تمنعوش حق المعاشره، تقول لك لا اصل انا بمزاجي مش مزاجي، العقد ناصص على كده، واحنا قلنا حلقات كتيره مش هنعيد الكلام، لكن في الفريضه براحتها. في كمان صفات اخلاقيه للزوجه اللي انت تختارها، الزوجه الصالحه اللي بتكون صاحبه الدين، اللي بتكون صاحبه خلق. كمان من اهم الاخلاق اللي بتستحب في الزوجه الود، الرحمه، الحنان. الزوجة الصالحة زوجة ودودة لزوجها، مخلصة في حبها لزوجها، بتسعى لرضاه باللي يقربها، اللي يقرب لقلب زوجها ايه ويقربها ربنا سبحانه وتعالى. المرأة دي بتكون سبب في سعادة زوجها. عايزة اقف هنا وقفة، طبعا سعادته وراحته النفسية طبعا، عايزة اقف هنا وقفة. اما تيجي زوجة بتقول انا عملت كل اللي بتقولي عليه ده، وهو ما بيقبلش ده حتى بالامتنان، او ناكر للخير، أو ناكر للجميل، أو يسيء ليها، أو عشان كده بنبهك. شوف أنا بطلب منها إيه، فأنت لازم تقابل ده بإيه. إن كانت هي ودودة رحيمة ورحمتها ما بتقتصرش على زوجها بس، لا، ده على كل أبنائها، لازم أنت كمان يكون كده، حانية عليهم، بترعى شؤونهم بحب، تربيتهم التربية السليمة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام مدحها نساء قريش، قال في صفة نساء قريش، خير نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد، حنين على الولد في الصغر، وأرعاها على زوج في ذات يده. هي دي من الصفات الجميلة، أنت كمان لازم تقابل ده، مش تبقى هي عمالة تبذل تبذل تبذل تبذل وأنت صفر. حق مكتسب؟ لا، هو مش حق مكتسب يا ابني، لو مش حق مكتسب. زي ما بنطلب منها كده، لازم انت تراعي الصفات. ولو جات لك واحده بالشكل ده، اطبق عليها بايدك واسنانك كده اهوت، وشكرها ومدحها وفرحها عشان تعرف تعطي. لكن تعطي ينفذ رصيدك، خلاص ما بقاش لك اي قيمه، خلاص وجودك زي عدمه. تقول لك مش عايزه، كرهتي ليه على تك يا بنتي ده، تقول لك يا بقى دي الريشه بقى اللي قسمت ظهري، خلاص ما اناش عايزه اكمل معاه. عطت عطت عطت وانت كأن ده عادي ما كذا، وما حسيتش بنعمة ربنا عليك، تسحب منك. كمان في صفات أخلاقية ابحث عنها في الزوج، انها يكون عندها حلم، حلم والأناس صفات وخصال الله عز وجل بيحبها في كل مسلم على فكرة. فلما تبقى المرأة حليمة صبورة متأنية ده دليل عليه شدة خلقها، معدنها طيب، العشرة معاها جميلة، تبقى المرأة صاحبة خلق كفيلة ان هي تبني اجمل بتقول ما فيهش الصفات دي اثر سلبي عليك وعلى افراد الاسرة كلها مش عليك لوحدك. يكون كمان عندها رجاحة عقل. الزواج عشرة دايما بقولك مين نلوم في الطرفين؟ العاقل في العلاقة. طيب العقل فضل يربي يربي يربي يربي، لا ما تبقى المرأة ذات عقل ومتزن العيشة تكون هني. بس أقدر عشان خاطري أنا بعمل الحلقات دي عشان تقدر الكلام ده. في كمان صفات اجتماعية حددها الشرع، ايه الصفات الاجتماعية اللي المفروض يرعيها او يستحب ان الرجل يرعيها لما يجي يبحث عن مرأة وعايز يرتبط بيها وتزوجها وتكون سبب في استدامة الحياة ما بينهم؟ تكون ايه؟ ولود. تكسر الذرية زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود اللي بنقول عليها معشرها كويس الولود فاني مكاثر بكم الام. عشان كده لازم اختبار ما قبل الزواج والفحوصات الطبية لكلا الزوجين مش واحدة بس، مهم جدا جدا عشان نتجنب التدليس. انا الكلام ده هحكي عليه بس قدام شوية، احكي لكم قصتين وبفكروني ان شاء الله بنحطه لكم في موضوع ما قبل الخطوبة او ما قبل العقد قبل البناء ذات نفسه نعمل ايه كزوج وكزوجة او كمكتوب كتابنا او مخطوبين. هقول الكلام ده كمان من ضمن الحاجات هتكون بكر، يعني ما سبقش لها الزواج لو انت كمان زود. النبي عليه السلام فضل دوت على السايب للصحابي جابر بن عبد الله لما قال له هلا بكر تداعبها وتداعبك، قال له لا انا خدتها سيب عشان تقدر تراعي الاولاد لان ابي مات شهيد وساب لي 9 من البنات فهي تبقى سيب تبقى ايه تعرف تربيهم ويسمعوا كلام. البكر اللي هي اللي لم يسبق لها الزواج الرجل بيتعلق بيها وهي كمان بتبقى هوية شايفة أول واحد وأول حب وأول حالات بيكون الزواج بيبقى فيها يعني أدعى للزوجين أن يبقى فيه حب ومودة ما بينهم. كمان إنها تكون ذات حسب ونسب زي ما قلنا أصلها من بيئة طيبة ناس معروفين ناس صالحين ناس معروفين بالصدق وبالكرم وهكذا ما يبقاش العرق فيها دساس ويبقى كذا نقول لك لأهلها وطلع صفيهم كذا وكذا. وكمان تكون على قدر من الجمال تكون جميلة الجمال اللي يعينك على غض البصر وترتاح نفسك للأمر ده لما تبص ليها تصر وبلاش بقى في النقطة دي ترفع سقف توقعاتك قوي لأن الجمال نسبي اللي انت بتشوفه ده ممكن يشوفه ده لكن على الأقل يكون الأمر متوازن. لكن حقك انك تختار واحدة تعفك ولما تشوفها تفرح وتبقى لما تشوفها فعلا تعينك على غض البصر حقك بس بلاش قوي بلاش ترفع سقف التوقعات ودي من الأخطاء. هعمل لكم حلقة للأخطاء في كل مرحلة قبل ما نيجي هعمل لكم حلقة للأخطاء إن شاء الله. كمان تكون تربت زي ما قلت لكم في بيئة كريمة وتبص على أمها عاملة ازاي هادية هتكون الزوجة نفس الكلام عطوفة حنون هتلاقي الزوجة نفس الكلام زي ما قلت لكم على أولادها زي النبي عليه السلام لما راح خطب أمها قالت له إني يعني ما وافقتش مع إنها يعني النبي عليه السلام قالت عندي أولاد أخفى يعني أخشى إن أنا إيه أضيعهم فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم إنها تبقى حنية على أولادها. يبقى نلخص تاني وعدوا معايا صاحبة دين وتقوى صاحبة أخلاق محبة لله عز وجل ورسوله صاحبة عقل راجع عندها استشعال لمراقبة ربنا في كل وقت صاحبة قدوة حسنة في أفعالها وفي كلامها وفي سلوكيات طائعة لزوجها في غير معصية الله ودود ولود الحافظة الأسرار بيتها يعني مش عايزين نقول يا الفرفوشة الحلوة اللي حسنة البسمة والمظهر اللي دايما الداعمة واللي بتشجع زوجها المهتمة بالتفاصيل الصغيرة اللماحة يعني اللي بتقدر على الأقل إنها تتعايش مع وتتعامل مع المشكلات وتشوف تعمل إيه وتحديات الحياة ما تبقى تحديات الحياة ما تبقاش على طول كده عاملة لك قلق وبتاع وعاملة لك فوبيا من أي دروب بيجي في العمل أو كذا. دي صفات عامة. أنت بقى كعريس إيه أنت كعريس إيه الصفات اللي تخليك عريس لقطة ما تتسبش؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلونا في البداية النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا آتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ليه؟ عشان الأخلاق والدين هما الأساس. ما يبقاش الدين بدون أخلاق، ما يبقاش كذا بتصلي وكويس تمام لنفسك، فين المعاملات؟ فين أثر الكلام ده على لسانك وعلى جوارحك؟ فين؟ يكون عندك همة عالية وقدرة على تحمل مسؤولية وده من صفاتك كرجل وتعلم مني. عايز تخطب، عايز تقدم، تبقى عريس لقطه، يبقى عندك مسؤوليه. مش ماما بابا ابقى اروح للعيله، اصل احنا عندنا هي تروح وبكلمي انت الصناعيه، وانت فين انت كراجل؟ ودي من الاخطاء، لازم اعمل لكم حلقه للاخطاء. ثالث حاجه ان على الاقل يكون العريس انت تكون اسرتك مستقره، ولو مش مستقره ما يكونش فيه خلافات تاثر على زوجتك وعلى حياتك بعد كده، وتسحب الماضي وتسحب الامور اللي خاصه بالعيله عندك على الزوجه وتسقط عليها، وهي لا حول لها ولا قوه في امر زي ده. كمان من ضمن الصفات اللي تخليك عريس لقطة ان يكون عندك علاقات اجتماعية وفي تواصل، في اصحاب حواليك، ما تبقاش فرد حلزوني وحيد الخلية. ودي من الحاجات اللي العروسة بتنتبه لها واحنا بننصحها بيها، فين اصحابك، فين الشلة اللي حواليك، مين اصدقائك، اصدقاء كويسين صالحين بيعمروك بالخير، ولا اصدقاء سوء، ولا بيشربوا، ولا بيمشوا، ولا بيشتموا، ولا بتوع ايه. كمان عشان تبقى عريس لقطة لازم تبقى على الأقل البيئة اللي انت فيها بيئة طاهرة مش ملوثة أو فيها فساد استغفر الله، أو حد بيقترف حد من حدود الله. كمان عشان تبقى عريس لقطة في عين عروستك ما يبقاش لك علاقات عاطفية كارثة مصيبة، وزي ما حكيت لكم قبل كده واصحاب المشكلة موجودين. يعني حكيت لكم قبل كده على قصة في ليلة الحنة، والعروسه جت بسرعه ما اعرفش تاخد ايه وتقفل ايه من الشقه وترجع، فبتسال فين، المفروض في الحنه موجود او كده مش لاقياه. فكان في الدور الارضي اوضه مغلقه ومش راضيه تفتتح، وهي سمعت صوت زوجها اللي المفروض دخلتهم بكره في قلب الغرفه، لقيته مع واحده جوه، الدنيا باظت والدنيا كذا. لا، علاقات المحرمه لا، ولو ليك حاجة تبت منها خلاص، لا اتكلم ولا اقول وص حصل وانا كان علاقتي بفلانة وفلانة، ولا انت تلح ولا هي مهما تلح انت ما تستجبش، امر بينك وما بين ربنا وانتهى. اوعى تهتك ستر ربنا عليك، اصل انا كان ليا علاقة بفلانة، اصل انا كنت رحت غلط. امر بينك وما بين ربنا وسترك انت هنا، ما تفضحش. طب خطوبه قبل كده؟ والله علم لا ينفع وجهل لا يضر، الا اذا لقيت هي تصرفات منك او انت لقيت تصرفات من المخطوبه فيها قلق، عندها فوبيا من امر معين، قولها لا. يعني ايه سبب بقى فصلان الخطوبه الاولانيه؟ او هي تسالك لو انت حابب تقول بدون تجريح، لو لقيت تصرف يضر على فوبيا او قلق او خوف من حاجه معينه غير مبرره، ده مهم جدا. لكن تبت الى الله خلاص، مفيش داعي نتكلم عن الحاجات دي، مش صح ولا هتنساها لك. طب قول، طب كانت ايه، طب مسكت ايه ده، طب روح، طب عملت، طب مش هتنتهي، مش هتنتهي. وبص بقى سلسله واتجرجرت مع بعضها. كمان انك عشان تبقى عريس لقطه والعروسه تجري عليك كده وما تفرطش فيك، ان يبقى عندك اخلاق، وزي ما قلنا ترضون دين وخلق، عندك سريره حلوه، والله الله يبارك له، ده صادق، ده بتاع الصلاه، ده بتاع المسجد، ده اللهم بارك، ابدا ما بيرفض لامه ولا اهل بيته من النساء طلب، دايما في خدمه اهله. واللي يبقى كويس مع اهل بيته من النساء اعرفوا انه يبقى كويس معاكي. كمان تكون على درايه بالوضع اللي حواليك، زي ما قلت لكم في اول المشكله انه سمع لناس متجوزين بقالهم 20 و30 سنه، وسمع لاصحاب ونهى علاقه وبنت كويسه وطيبه وكانت شارياه. كمان تكون بر بوالديك، ودي من الحاجات اللي العروسه دايما تقولها، عامل ايه مع ابوك وامك؟ ما تكونش كده متكبر ولا مختلف في نفسك، لا، يكون عندك صحاب ويكون عندك حياء. لسه بنوته بعتالي وقلت لها تابعي الحلقه. الراجل يكون عنده حياء، والنبي عليه الصلاه والسلام قال الحياء كله خير، والنبي عليه الصلاه والسلام عدى على صحابي كان بينصح اخاه في الحياء وبيقول له يعني ما تبقاش كده وانت راجل، النبي عليه الصلاه والسلام نهره، قال له والله الحياء ما ياتي الا بخير. تمام، لكن في خجل وفي كسوف، ده لا، من الخجل يضيع معاه الحقوق. انك تكون حيي، عندك شهامه وكرامه وحياء وكذا، لكن ما تكونش مكسوف خنه كده وقاعد ما اعرفش ايه وبتاع، وهي اللي لا لا، عايزينك برضو راجل يعني حيي، خجول ومكسوف وفيك صفات البساكيت الريشه، ده لا. كمان يكون عندك من صفات الرجوله الغيره، اللي ما يغير يبقى من الحمير، يعني مش عايزين الغيره المحموده اللي لا فيها افوره ولا فيها انتكاسات، تغير على اهل بيتك وعلى لحم بيتك وعلى الكلام ده. لسه بوست منتشر تويتر لواحد ومنزل بيقول انا زوجتي صممت وانا بغير عليها ومش عايزه اظهرها، فهو ظاهر لوحده وهي وراه، مالنا طب، يعني عارفه انت اللي بتدارى في ظل زوجها، يعني مضاد فارغه يعني، لكن اهل بيتك وعرضك وشرفك تكون غيران عليهم. كمان بتراعي الآداب الشرعية والعادات العرف اللي موجود طالما لا يناقض شرع. كمان تخبط على البيت من بابه، اوعى تروح من الشباك. طالما خطبتها وارتضيت انك تخطبها لنفسك تروح للبيت من بابه، وتبعد بقى عن الكلام الفاضي، وتروح لأبوها وتسأل لأبوها، لكن ما تخترقش ولا تعمل حاجة حرام، عشان الحرام ما بيكملش. من الآخر كده ما بيكملش، وربنا ما بيجعلش فيه بركة. كمان انك انت لما تروح علشان يعني تخطبها، وهنقول يعني احنا النقطة دي هنشرحها، لما تروح تبقى عامل ايه ولابس ايه وتقول ايه واسئلتك ايه وتقعد ازاي وايه الكلام بيتعرف بيه عن نفسك، وانك انت تسأل عليها، وهنقول ايه الاسئلة اللي تتقال، تعرف على الاسرة، تكون عارف طبعا من الاول، بس بتبقى الاسئلة. هنعمل الفقرة ديت ان شاء الله حلقة مخصوصة. كمان يكون عندك احترام لأهلها وللكبير، ورأفة على الصغير، وده بيبان. لما رجل قال لحسن البصري من نزوج بناتنا؟ قال زوجها التقي، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهن. لأن التقوى بتمنعه إن هو يجور عليها أو يظلم. كمان بقى رومانسي تمام، الحنون اللي بيعرف يعبر عن حبه، اللي بيحب الضحكة ما بيبقاش إتم كده ومكشر، اللي بيخليك تضحكي ويعرف يخليك تضحك ويضحك على كلامك، ما بيبقاش كده صمبة كده ستيف كده وش جبس. الصادق الأمين صاحب الكرم اللي بيحترم العيلة، عيلة الزوجة وأقاربها، القدوة الحسنة في اللي موجودين، اللي أصلا يبقى إن شاء الله قدوة الأولاد، تقولي الله حلو ده الأب، ده هيبقى أب ممتاز، عنده تفاؤل، عنده همة، عنده طموح، عنده تفكير في المستقبل، مش محلك سر. يعني الجزء الأولاني من سلسلتنا انتهى، وأنا عايزة الحلقة دي توصل لكل الشباب وعلى الجروب إياه اللي انتوا عاملين عليه مصيبة، وإن شاء الله يعني لو ما لو الكلام على الجروب ما بقاش فيه توازن هطلع أقول اسمه إيه، وتكتبوا الكلام ده وتعملوا منشن لبعض، عشان الحاجات دي حاجات مهمة. احنا هنخش بعد كده تقول ايه وتعمل ايه وقت الخطوبة، وتاخد ايه وتقعد ازاي، وايه الغلط وايه الصح، ولما ابوها يقول لك كده تعمل وترد تقول ايه، ولما حماتك تقول لك كده تعرف ايه، عشان برضه عايزاك ناصح وكويس، وعايزاك تفضل دايما في عين خطيبتك وفي عين زوجتك نجمة في السماء، شايفاك حاجة حلوة تقول يا رب لك الحمد على نعمة هذا الزوج. نبكوا ثواب، نفسي يبقى في التعليقات والناس نغير ثقافة يا جواز ايه يا دكتورة، والناس وحشة، والناس كذا، والناس كذا، نرجعوا يقولوا الله والله بارك الله، ده الشباب اتغير. ارفعوا راسنا بقى، ارفعوا راسنا. خلينا ناخد اول اتصال معنا. فاطمة من السعودية، السلام عليكم يا فاطمة. يا اهلا يا اهلا، زيك يا فاطمة. أهلا فيك يا دكتور. يا أهلا. الله سامس أخبارك كيف؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. جنسيتك إيه يا فاطمة؟ أنا ما بقول صراحة، بس أنا في مشاكل في السعودية. طيب يا ريت بس تعلوا الصوت لأن أنا مش سامعة حاجة. تفضلي قولي لي يا فاطمة. أنا بس عندي تقريبا في ثلاث أسئلة. تمام. عندي واحدة أعرفها الله يستر عليها، بتكلم قريبها بتقول ان هي بتحبه زي كده، وصراحة هذا شيء ما يرضى ربنا. فنصحتها وما عجب هذا الموضوع، حتى انه سرقني زي كده لفترة وصار متكلمني ولا اكلمها. وانا صراحة ما اعرف انصح كده كويس يعني. تمام، سؤالك الثاني معها. هقول لك حاضر. السؤال الثاني، انا نقلت من المنطقة اللي كنت عايشة فيها صراحة، وكده حاسة ما أدري، حاسة بصحة صراحة، وما ماني قادرة أتأقلم عن المكان، يعني حتى هذا الشيء يأثر على أهلي زي كذا، إني أتعامل معهم بأسلوب مو كويس صراحة، إنه أحس هذا مو المكان اللي أنا أنتمي فيه. حاضر، هقول لك تعملي صراحة من المدرسة زي كذا. أيوه عارف. وثالث سؤال، البيئة اللي أنا فيها صراحة مو كل الناس ملتزمة أو شيء زي كذا يعني، وصعب إنه تكون أنت الوحيدة اللي انت الوحيدة يا حبيبتي. يعني بعض الناس يتكلموا بأسلوب سيء معك بس عشان انت تقولي شيء صح مثلا، او تنصحيهم بشيء زي كذا، وما ادري صراحة شو اسوي. هل اذا تركت النصح والاشياء هذه حاسبني ربي يعني؟ طيب خليكي معايا كده يعني، ان شاء الله اسمعي الاجابة. الله سبحانه وتعالى لك يا فاطمة بالخير. أحبك الله، أحبك الله يا فاطمة وراضي عنك. أولا صاحبتك اللي كده الله يبارك فيكي وحواليكي، وفضلي انصحيها وفضلي ذكريها بالله، وامنعيها من الغلط، امنعيها من المقابلات، امنعيها بقدر المستطاع. ولو عرفتي انك انت يعني تحاولي تغيري صحبتها، تحاولي تغيريها، تاخديها لمكان صالح لمقرأة وهكذا، يبقى خير. لقيت الأمر تطور، لأن في بنات، تعالي يا فاطمة، في بنات تقول لي إيه الأمر مش مقتصر على الشات ده، هي رايحة تقابله في مكان، طب هتقابله في مول يعني؟ لا. طب هتقابله إيه؟ راح شقة معاه وهياخدها في سيارة وهيروحوا مكان، من المسافة من البيت بتاعها بالسيارة للشقة اللي هم رايحينها كان مسافة ساعة إلا ربع، يعني الطريق أصلا خطأ والمسافة وركوبها أصلا وكل الأمور فيها مخاطر. لا، هنا يتقال للأهل، طلعيها من عنقك، قولها قول لأهلك أنا مالي ما طلعي ليه، لأن في خطر حقيقة على نفسها وعلى عرضها وعلى شرفها وعلى نفسها ذات نفسية وعلى جسدها، فده أمر. لكن تفضلي طالما الأمر لسه وهي بتسمع منك، ذكريها بالله وخوفيها بالله. النقطة الثانية، نقطة أن أنت تركت المكان وغيرت المدرسة، أمر طبيعي، يعني تغيير البيئة والكلام ده بيبقى أمر يعني صعب صراحة، ولكن اعملي صحبة جديدة، شوفي فين المقرأة اللي موجودة، فين المركز الإسلامي بتاع العلوم الشرعية، فين المكان، الناس اللي حواليك وفين، طب فين الجروب يا جماعة بتاع المنطقة، طب بتعملوا مساعدات ايه، طب فين الجامعات بتاعة العمل التطوعي. حاولي بقدر الإمكان ان انا اعمل صحبة وصحبة وصحبة وصحبة، يعني اكسره من الإخوان فإني مباهن، يعني اكسره من الإخوان يوم القيامة، فموضوع بس مجرد الواحد الله عز وجل يسح ان يعذب المرء امام إخوانه، فانت عاملة في المنطقة دي صحاب والمنطقة دي صحاب، احنا طبعا النساء اخواتهم يعني وانا الصيغة للرجال، ولكن احنا اخوات هنا وهنا وهنا، بحيث ان الله سبحانه وتعالى يشفعهم فينا اللهم امين، ويشفعنا فيهم اللهم امين. موضوع البيئة، والله خليك يعني زي سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان لوحده في قلب، شوف الأمة كلها، واستحق أن يبقى خليل الرحمن، اقتدي بهذا الأمر وانصحيهم لله سبحانه وتعالى، هذا حلال، هذا ليرضي الله، الله عز وجل كان. والله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ستنا الشيخة عدلنا بقول لهم ماشي تمام، الشيخة شيخة، بس أهم حاجة ان انت تنصحيهم لله سبحانه وتعالى، وما تيأسيش، وقولي لنفسك لما الشيطان يوسوس لك او نفسك تيجي كذا، انا زي سيدنا ابراهيم، انا زي سيدنا امه قانت الله سبحانه وتعالى يا رب. ادعي بقى، ادعي بقى بالزوج الصالح التقي اللي يجي بقى ايه، تعبدوا مع ربنا مع بعض وتعيشوا حياتكم مع بعض، وربنا يرزقك بصحبه قران كده تعيشي بيها الانس مع ربنا بعيد عن كل الامور دي. اقوي وخليك قويه وما تضعفيش، الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي اللهم امين. أم روان، السلام عليكم يا أم روان من القاهرة، يا أهلا وسهلا. وطي التلفزيون وسمعيني من التليفون. وعليكم السلام. وطي التلفزيون بقى خالص، اسمعيني من التليفون. يا مروان عشان الوقت، يلا. الو، انا سامعاكي، وطي التلفزيون عشان اسمع صوتي اهو، واسمعيني من التليفون. طيب المشكله بتاعتي ان انا اتكلم معاك عليها النهارده مش موضوع الحلقه. تمام. هو موضوع جوزي شكاك جدا فيا، هو انا ليش متجوزه بقالي 12 سنه، متجوزه بقالي 12 سنه. تمام. جوزي سافر راح السعوديه وقعد هناك 3 سنتين ونص، وجب يعني بعد 5 سنين كده لقيته متغير معايا وعلى طول شكاك. انا لا معايا تليفون ولا بطلع بره البيت ولا بروح في اي حته يعني، وعلى طول الفاظ مش كويسه، وكمان عملت قلب مفتوح يعني تعبان اصلا بالقلب، وعملت قلب مفتوح، وعلى طول منعني من اخويا ومنعني من امي ومنعني برضه من جدي اللي ما رسلوش، والفاظ بقى واني كنت بتاعت كذا يعني بيشدني، وعلى طول برضه بيقعد يشكل مع والدتي رغم ان والدتي هي اللي بتجيب كل حاجه يعني العيال اللي لبس واللبس من جوه هي بتجيبها لهم، وعمرها ما شالت مننا حاجه. طب هو يعني ليه شك يعني؟ يعني ما تسأليه ايه الموقف اللي انا عملته والحاجه اللي خلتك تشك وخلتك؟ الموقف اللي انا عملته، انا والدي ميت وانا عندي سنه وشهر ومتربيه مع اولاد خالي البنات. تمام. فاولاد خالد يعني انا داخله عليهم وهم ما شاء الله كبار حلوين، فاتجوزهم وجوزتهم يعني معتبرني زي اختهم يعني اخواتهم يعني هم ثلاثات اختين واخدين الجوز الرجال فمفيش اختلاف. فكان مثلا لو زعلان من حاجه يجوا يعني بعد ما اتجوزت وكده يجوا يقولوا لي ده حصل من بنت يعني من بنت خالي كذا والكلام من ده يعني اخوتي. فبقيت انا بقيت احكي الجوز يعني اقول له والله ده فلان كلمني النهارده وبيقول كذا وكذا وكانت المعامله ما فيش يعني هو مش شايف منهم حاجه. بقيت اتغير مره واحده من نفسيتهم فقام قايل لي الفاظ وحشه وقال لي انا ممكن اعمل فيك كذا واصورك وادخل عليك حد واصورك واقول له ان انت يعني كذا وانت مش عشان ما تاخديش حاجه يعني وكده وعيالك انا معايا بنت وولد ودايما بيهزقني قدامه ما اقعد اقول له ما تقعدش تتكلم قدامه يقول لي لا عشان لو اتطلقتي يعرف انت ماشيه بسبب ايه. وبعدها بشويه يقوم قال لي انا عارف ان انت ما انتش كده وانا عارف ان انت كويسه ولا بطلع على براندة ولا ولو قعدت مع ثلاثه من ثلاثاتي يقول لي انت قاعده لايه ولو مع عيال ثلاثتين انت قاعده لايه كل الحوارات دي. واجي راح عند والدتي يقول لي انت راح عند والدتي راح عند امك ليه؟ في ايه هناك عشان تروح عند والدتي يعني عند مامتي. فهمت. وعلى طول من اخر ثالث يوم العيد لقيته بيقول لي انا ما قلتش طايق وعايز اطلقك. قلت له والله انا يعني بصراحه في حياتي ما ردت عليه ولا قلت له انت كذا ورغم الالفاظ اللي بقى يقولها لي ما بقتش ارد عليه. بس اخواته ما ردوش قبل كده اخواته جولي وقالوا لي خلاص هتكلم قريبك وما فيش اي حاجه. لما روحت قال لي كلام اخواتي ده في الفاضي يعني ما عندوش كبير ما بيعترفش بهم خالص. لكن اخواته واقفين في صفك يا مروان وعارفين ان انت بريئه وبيدافعوا عنك. ايوه هم بيقولوا احنا ما شفناش منها حاجه لان هو قريب اصلا يعني جوزي ده ومامته ولاد عم وقرايب يعني نفس العيله. بيقولوا له ما فيش حد يستحمل اللي انت بتعمله ده ازاي طيب. يعني هي عايشه معانا بقالها عمر لان طيب. هم العيله دي المربيان ما اتربتش مع قرايب ابويا. فهمت ازاي انت بتعمل فيها كده؟ فهمت سؤالك يا مروان. اسمعيني هجاوبك. سؤالي ها قولي. طيب سؤالي دلوقتي انا عايزه اتطلق يعني هل هو كده هو دلوقتي ان انا واخد ابني مني وما بيخليش ابني حتى لو في الايام العاديه يعني اجي اقول لابني ما تعملش كذا ما بيسمعش كلمتي هي كلمه ابوه. طيب. دايما يقول لامه لا ما بيسمعش كلامك ودايما لو انا بتفرج على اي حاجه ابني في عقلي انت بتتفرج ليه التلفزيون تليفونات لا انا ما بسيبش ولا بعمل اي حاجه ولا بطلع طب اسمعيني يا مروان. اولا لما يبقى تصرفات الاب فيها شك وفيها تعنت برغم ان الزوجه مصدومه حتى باعتراف اهله ان ملهاش في الكلام ده وان هي كويسه وان هي كذا لكن هو مش مصدق وعلى طول على طول على طول ظالمها وشاكك كده. اولا امنعي خلاص ولاد خالاتك ولاد خالك البنات وازواجهم قولوا لهم يا جماعه ما حدش يجي يشتكي لي بحاجه ولا حد يجي يقول عشان ما تجيبوليش مشاكل بتاع الباب ده. اسمع كلام اخواتك انا لا بتحرك ولا بطلع حتى بلكونه ولا بطلع كذا انا من العيال وتربيه الاولاد. اقطعي الامور اللي هو ماسكها عليكي في الشك. رقم اتنين امر طبيعي لما الاب يهين وينتقد ويبهدل الدنيا ان نفس الكلام الولد هيبقى كده بيقلد ابوه في الامر ده مش صح. عضو قاعده وهاتي اخواته اللي هم الصبيان الكبار وهاتي والدته وهاتي قعدوهم يا جماعه لازم يبقى فيه تقدير ويبقى فيه احترام ويبقى فيه كذا وما يتعاملش معاه بالكلام ده. الولد شوفه بيعمل ايه لكن ما طبعا ما تتطلقيش الامر مش يعني مش مستدعي طلاق. لكن القعده على الاقل اصلي فيها اسس الاحترام طريقه التربيه للعيال بتبقى ازاي عشان ما ينضحطوش ويطلعوا هم كمان يبهدلوا فيكي ويهينوكي. واستعيني على عليه باهله طالما هم مأيدين. واقطعي الامور بتاعه الشك ذات نفسي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا بنتي يكرمك اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافه بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحال